قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويخني قدر الأجال وقدر المقادير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وقال جل ذكره قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فدائما وأبدا الهدى من كتاب الله سبحانه والاهتداء بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا دائما وأبدا فمن أعرض عن هذا الذكر ضل وغوى والعياذ بالله ومن استقام على هذا الذكر على كتاب الله وسنة رسوله سلم واهتدى من فضل الله فترى الآيات من كتاب الله في سورة واحدة تتضمن تذكيرا بعظمة الله وقدرة الله وتتضمن تذكيرا بأن الرزاق هو الله وتتضمن تثبيتا لأهل الإيمان وتتضمن إرشادا لأحسن الأخلاق وأقومها وتتضمن تصحيحا للمعتقدات إلى غير ذلك من الفوائد التي يمن الله بها على من يشاء من العباد وكما قال سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فأذكر ببعض الآيات من كتاب الله جمعت بين شيء كثير من ذلك وكتاب الله سبحانه كتاب مبارك شهد الله له بذلك السورة سورة فاطر مطلعها قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير يحمد ربنا عز وجل نفسه وهو أهل لأن يحمد أهل لأن نحمده سبحانه فله الحمد على أنه واحد لا شريك له وله الحمد على أنه أنزل علينا شرائع نستضيء بها ونهتدي بها لك الحمد يا ربنا شاكرين لك غير جاحدين لك شاكرين لنعمك إذ أنزلت على رسولك كتابا نستضيء به ونتحاكم إليه ونعمل بما فيه ونستبصر بما فيه الحمد لله سبحانه وتعالى النزيه عن الشرك المنزه عن الشرك المنزه عن الولد الحمد لله على آلائه التي لا تحصى ولا تعد فهذا خبر يقتضي الأمر خبر يحمد ربنا نفسه وعلينا أن نحمده سبحانه وتعالى ونكون له من الشاكرين حتى تزداد علينا نعمه حمدا بألسنتنا، حمدا بقلوبنا، حمدا بجوارحنا. وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، خالق السماوات بما فيها، خالق السبع الشتات، وخالق الأرض بما فيها من جبال ووديان وسهول وأشجار وبحار إلى غير ذلك. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، منهم من له جناح ومنهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من له أكثر من ذلك، يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. خلق سبحانه وتعالى الملائكة التي تدبر أمور العباد بإذن ربها وبأمر ربها، كما قال: فالمدبرات أمرا. الملائكة التي تنفذ في الخلق ما يريده الله. إن شاء الله قلبت بلادا كما فعلت بمدائن قوم لوط تلك المؤتفكات، إن شاءت فعلت بإذن ربها، إن شاء الله فعلت ما يأمرها الله به، كل ما يأمرها الله به تفعله. إن شاء الله قاتلت مع آل الإيمان وثبتت آل الإيمان عند كلامهم، وثبتت في الأرحام ما شاء الله أن يثبت. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. وقد زاد جبريل عليه السلام فله 600 جناح. إن الله على كل شيء قدير. ثم يقول تعالى مذكرا بأنه المنعم، ليس ثم أحد هو المنعم على الخلق إلا الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فتذكروا ذلك أيها الإخوة، أن الرزاق ذو القوة المتين هو الله سبحانه وتعالى. فاسألوه وابتغوا عنده الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. هو سبحانه الغني، فقد يكون الناس كلهم في فقر وأنت من فضل الله عليك في ستر وعافية وسعة من الأرزاق. فابتغوا عند الله الرزق ولا تنتظروا من أحد أن يرزقكم، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه. فلا تجزعوا ما دمتم علمتم أن الرزاق هو الله، لا تقلق لا تجزع، فرزقك في السماء مقدر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ من أي وجه تصرفون عن عبادته وعن طاعته إلى طاعة غيره وقد علمتم أنه الرزاق سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. لست ببدع من الرسل يا رسول الله، ولست ببدع من الأنبياء، فقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فإن كنت كذبت فرسل الله كذبت، وكذب الصالحون واتهم الأبرياء، كذب الصالحون واتهم الأبرياء، وكذبت الرسل من قبل رسولنا محمد. فليس إذن بعجيب ولا غريب أن يتهم أهل الفضل وأن يتهم أهل الصلاح فقد اتهم رسل الله الكرام، فلا تجزع يا رسول الله، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخارفها وما فيها، ولا تنسينكم الحياة الدنيا ذكر الله، ولا تنسينكم الحياة الدنيا عبادة الله سبحانه والدعوة إليه وتحكيم شرعه وامتثال أمره. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تشغلنكم الحياة الدنيا بشواغلها وتصرفنكم عن طاعة الله سبحانه، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي ولا يخدعنكم بالله الشيطان، فالشيطان قد يخدع الشخص بالله، قد يسول له المعصية ويقول له إن الله غفور رحيم، قد يسول له الفاحشة ويقول له إن الله غفور رحيم، قد يسول له المنكر ويقول أمامك زمن ستعيشه، فالتوبة بابها واسع، فيخدعك بالله إلى أن يصرفك عن طاعة الله، كما خدع أبانا آدم عليه السلام إذ أقسم له بالله أنه له من الناصحين، إلى أن تسبب في طرده من الجنة. قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور إلى أن أخرجهما من الجنة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، كذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم بين الله سبحانه طرائق الناس، وأن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، وأن هذا لا يستوي مع ذاك. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ثم يقول تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، ينبغي أن نتوقف عنده شيئا ما، متدبرين متأملين. فقد زين الناس لبعضهم البعض سوء العمل، وزينت الشياطين للناس سوء العمل، فرأوا الأعمال السيئة، رأوها أعمال الحسان، ورأوها في غاية من الحسن، وفي الأثر بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وتنطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. فهناك أقوام زينت لهم أعمالهم السيئة فأقبلوا عليها وظنوا أنها الحق، وحسنها لهم الشيطان، وحسنتها لهم شياطين الإنس والجن، فطفقوا يدافعون عنها، وهي في حقيقتها سوء ومنكر وكذب وافتراء. فكونوا على حذر، كونوا على حذر أيها الإخوة من التضليلات، وكونوا على حذر من التلبيسات، وزنوا كل أموركم بكتاب الله وسنة رسول الله، زنوا كل الحوادث، زنوا كل الأشخاص، زنوا كل الأقوال، زنوا كل الأعمال بكتاب ربكم وسنة نبيكم. أعرضوا أي شيء على كتاب الله، أعرضوا أي شيء على سنة رسول الله، فالموافق هو الصواب، والمخالف هو الباطل والمنكر. فأي عمل عندك كتاب ربك، عندك سنة نبيك، اعرض هذا العمل على الكتاب العزيز وعلى السنة المباركة. إن كان موافقا فالحمد لله، هذا الخير فأقبل عليه وأقدم إليه، وإن كان مخالفا أو كان مستغربا لا تعرفه لا في كتاب الله ولا تعرفه في سنة رسول الله فأعرض عنه وألق به خلف ظهرك، فلن تنتفع إلا بالموافق للكتاب العزيز والسنة المباركة. فكم من قوم زينت لهم أعمالهم السيئة فرآها حسانا فضلوا عن السبيل دون رجوع إلى كتاب، دون رجوع إلى سنة. فهؤلاء الهنود يعبدون البقر والعجول ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء النصارى يعبدون المسيح ويتخذونه إلها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء اليهود يقولون يد الله مغلولة ويطعنون في ربهم الأعلى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهؤلاء مقترف المآثم ومقترف الكبائر والحائدون عن شرع الله والمشيدون لصروح الربا والمروجون للتبرج والعري والمروجون للشر والفساد يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكن على حذر، كن على حذر، وأعرض عملك على الكتاب والسنة. الموافق الحمد لله يتبع، والمخالف أعرض عنه تمام الأعراض. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليلتمسها من عند الله. لا تلتمس العزة أبدا من عند أي شخص إلا من الله، هو الذي يعز هو الذي يذل. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يكرم هو الله، والذي يهين هو الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. فلا تظن أبدا أن العزة ستأتيك من عند ظالم أبدا، فإن ربك قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن ربكم قال لرسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقال موسى عليه السلام: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فلا تؤازر أهل باطل على باطلهم ولا أهل ضلال على ضلالهم، فإنك مسؤول، مسؤول بين يدي الله عن مظاهراتك وعن تعاوناتك. هل تعاونت على البر والتقوى أم تعاونت على الإثم والعدوان؟ إذا كنت تظن أن العزة تأتي من عند شخص فقد أخطأت السبيل، أخطأت وزدت. إنما العزة من الله سبحانه، هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين. إن الله سبحانه يعز أولياءه، يعز أهل طاعته، وإن ضاقت بهم الدنيا وإن أصيبوا بالفقر أو أصيبوا بضعف في المنصب فإن الذي يعزهم هو الله سبحانه وتعالى. فعش عزيزا بإعزاز الله لك بطاعتك لله سبحانه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فلنلتمسها من الله سبحانه وتعالى. لا تلتمس العزة من أحد، لا تلتمس العزة من أحد إلا من الله. فالناس عباد أمثالكم، الناس عباد أمثالكم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم مصابون كذلك بالهموم والغموم والخوف والأحزان كما أنك تصاب، فهم يصابون أيضا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. ثم بين سبحانه أمرا من الأهمية بمكان كبير، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالزم الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله، الزم الكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله، الكلم الطيب ويرفعه أيضا العمل الصالح. فالكلام الطيب المشفوع بالعمل كلاهما يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. فألزمنا بطيب الكلام، وطيب الكلام دروب وصنوف، دروب وصنوف. فذكر الله كلم طيب، والأمر بالمعروف كلم طيب، والنهي عن المنكر كلم طيب، وكلمات الحق عند السلاطين الجائرة كلم طيب، والشدة في موطنها كلم طيب. بل وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون كلم طيب، وتبت يد أبي لهب وتب كلم طيب. فالكلم الطيب على ضروب وأنحاء حسن الله عليه أولا، وحسن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا. قال تعالى مذكرا بالكلم الطيب: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. كذا قال الله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. وقال تعالى: الطيبات للطيبين. ومن معانيها عند جمهور المفسرين: الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. والكلمات الخبيثة إن سألت عن مصادرها فمصدرها خبيث، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. فأرشدنا الله إلى اختيار الكلمات الطيبة وإلى انتقاء الكلمات الطيبة، ولن نرشد إليها إلا بهداية الله لنا، فلنسأل الله أن يهدينا للطيب من القول. قال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فانتقي الكلمات الطيبة. قل قولا سديدا يصلح الله لك عملك، قل قولا سديدا تبتغي به وجه الله، لا تقل قولا معوجا تبتغي به وجوه الخلق وتترك وجه الله فيحبط عملك ويفسد عملك. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فالزموا قولة الحق، الزموا قولة الحق. وإن غضب منكم شخص اليوم غدا بإذن الله سيرضي الله عنكم، وعسى، وكما قال ربنا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أطب الطعام، أو قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أطب الطعام وصلي بالليل والناس نيام، وأفشي السلام وصل الأرحام تدخل الجنة بسلام، في حديث يصحح في مجموع طرقه. فأرشدنا الرسول إلى طيب الكلام، أرشدنا الرسول إلى الكلمات الطيبة. وكما سلف هي أقسام: أولها وأعلاها ذكر الله سبحانه، ومنه لا إله إلا الله، هي الكلمة الطيبة التي ضرب لها المثل في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومنه، أعني من أطيب الكلام، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ذاك أطيب الكلام أيضا. ومنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. ومنه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه الأذكار من أطيب الكلام، وتلاوة كتاب الله كذلك، فكلام الله أحسن الكلام على الإطلاق. فعليكم بتلاوته، وعليكم بالذكر، وعليكم بالدعاء أيضا. وكذا من طيب الكلام، من طيب الكلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أطيب الكلام كلمة حق عند سلطان جائر تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ومن أطيب ومن الكلام الطيب الكلام الذي يطيب الخواطر، انتقي من بين كلماتك، انتقي الكلام الطيب الذي يطيب به خاطر من أمامك، انتقي الكلمات. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تكلم بكلام طيب، إن لم تكن تريد أن تعطي أقرباءك من المال شيئا فعوضه بالكلمات الطيبة بالقول الميسور: إذا وسع الله علي سأوسع عليكم، إذا أعطاني الله سأعطيكم. وهكذا انتقي الكلمات الطيبة التي تتعامل بها مع الخلق، لا تقذف الكلمات قذفا تجرع من أمامك، تدمر من أمامك، بل انتقي الكلمات الطيبة التي ينشرح بها صدر من أمامك، انتقي انتقاء بل وبالغ في الانتقاء. فالكلمة الطيبة صدقة تتصدق بها على الخلق. قال الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. فعليك بالكلام الطيب مع الخلق، عليك بالكلام الطيب بذكر الله، عليك بالكلام الطيب في النصح والتذكير، عليك بالكلام الطيب في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأسلوب طيب، بموعظة بليغة يصل أثرها بإذن الله إلى القلوب. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وليس من الكلام الطيب أن تنزل الكلمات اللينة في مواطن تحتاج إلى شدة، فالموطن الذي يحتاج إلى شدة الكلم الطيب فيه هو الكلم الشديد، والموطن الذي يحتاج إلى لين الكلم الطيب فيه هو الكلمة اللينة. فلذلك فقه يؤتيه الله من يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد تكون كلمة اتق الله قد تكون نافعة في وقت، وقد تكون ليست في محلها في وقت. فالرجل الذي قال للرسول اتق الله واعدل يا محمد، اتق الله واعدل يا محمد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ويلك، ومن يتق الله إذا لم أكن أتقيه. فإذا كانت الكلمة وهي كلمة طيبة في أصلها لكنها تحمل مغزا مؤذيا أو طعنا في الأرض فستحاسب عليها. إذا أوهمت من أمامك أن الذي تريده هو شخص ظالم، فإذا قلت لشخص اتق الله واعدل، لام النبي هذا الرجل لما قال له اعدل، قال: ويلك، ومن يتق الله إذا لم أكن أتقه، ومن يعدل إذا لم أكن أنا أعدل. فالكلمات لها مدلولات، فلا تظن أن الضحك والابتسامات في كل الأوقات هو الخير، كلا، بل إن سليمان قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وذو القرنين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. والرسول صلى الله عليه وسلم سأله سعد بن أبي وقاص سيفا يقاتل به في سبيل الله، قال: أعطنيه يا رسول الله. قال: ضعه. ثم كرر الكلام بعد مدة: أعطنيه يا رسول الله. قال: ضعه. ثم قال بعد مدة: أعطنيه يا رسول الله. قال: فحد لي الرسول صوته وقال: ضعه من حيث أخذته. اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فديننا كله فقه. لا تظن أن المواقف التي تحتاج إلى حزم أن لين الكلام والابتسامات تجدي، بل المواقف التي تحتاج إلى جدة تشتد فيها تحتاج إلى لين تلين فيها. هكذا وإن كان الغالب الذي ينبغي أن يسود هو الرفق، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. عليكم بطيب الكلام المشفوع بالعمل الصالح، فإن الله قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال مجاهد وغيره: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، أما الكلم بدون عمل أن تتكلم ولا تعمل، أو أن عملك ينقض فعلك ينقض قولك، فإن هذا ليس بحري أن يرتفع معه العمل. كذا قال مجاهد، وقال آخرون إن قوله يرفع أي أن الله يرفع العمل الصالح، أي أن الله يرفع العمل الصالح. كذا قال بعض المفسرين، والله أعلم بوجه الصواب. ثم قال تعالى وفي ختام الآيات: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الذين يمكرون بالعباد ويطمرون لهم الشر لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور أي يذهب سدى. فإنهم وإن كانوا يمكرون فإن الله يمكر وربنا خير الماكرين. إن كانوا يكيدون فإن الله قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها الإخوة، أقبلوا على كتاب الله، فيه كل خير فيه كل جميل. أقبلوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنشغلوا ولا تنخدعوا بما حولكم، لا تنشغلوا ولا تنخدعوا أبدا بما حولكم من الظواهر العابثة. فجل ما يجري حولنا وفي دنيانا عبث فوق عبث فوق عبث، فلا تنشغلوا بهذا العبث، لا تنشغلوا بالعبث الذي يحيط بكم. فكل ما لم يبتغى به وجه الله فهو باطل. وكان النبي يتمثل ببيت شعر لبيد إذ قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالظواهر التي نراها والذي يفعل الآن كل ذلك عبث، بعيد عن كتاب الله، بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمل المتقبل الذي يتقبله الله سبحانه والذي نثاب عليه ما كان وفق كتاب الله وفق سنة رسوله ويبتغى به وجه الله، العمل المتقبل الذي يقبله الله والقول الذي يرتفع إلى الله هو القول الموافق للكتاب العزيز وللسنة المباركة، والذي ابتغى به صاحبه وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله إذ الله قال: الطيبات لله. فينبغي أن يكون الكلم يبتغى به وجه الله، والعمل الصالح عموما يبتغى به وجه الله. فالذي يحدث الآن من ما ترونه أمام أعينكم من مسيرات تسير في الشوارع وفي الطرقات وأغاني، كل ذلك عبث زائل لا قيمة له في ميزان حسناتك، لا قيمة له في ميزان حسناتك. فاحرصوا على النافع امتثالا لقول الرسول: أعرص على ما ينفعك. احرصوا على النافع الذي يقربكم من الله، وأيقنوا بالله أنه الرزاق، أيقنوا بالله أنه خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لا تنخدعوا بالدنيا، لا تغتروا بالدنيا، لا يغرنكم الشيطان وينسينكم ذكر الله سبحانه. تفكروا في كتاب الله، تفكروا في مصائركم التي أنتم إليها صائرون، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بارك الله فيكم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد سمعتم قول ربكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما يحدث وما يجري حولنا ينبغي أن يلقى الضوء عليه، وإلا فسيسأل العبد أمام الله. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه قال وهو أصدق القائلين ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومن ذلك الذي لم يفرط فيه بيان القائد وصفات القائد، بيان الإمام وصفات الإمام. فمن صفات الأئمة أن يكونوا عدولا، كما قال الله سبحانه وتعالى للخليل إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال له ذلك بعد أن ابتلاه بأوامر ونواهي فامتثلها خير امتثال وقام بها خير قيام. قال الله له، قال الله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فأقامها خير قيام وامتثلها خير امتثال، فلما كان ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. لذا قال العلماء الإمامة تنال بالصبر واليقين، قال سبحانه واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي أي يا رب اجعل من ذريتي أئمة، اجعل من ذريتي أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. والمراد الإمامة أيضا في الدين، وأيضا فمن شروط الإمام أن لا يكون ظالما، وأن يكون قولا بالحق آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر يكون. ومن شروطه التي يذكرها العلماء أو من الواجبات التي يجب أن تتوافر فيه، وأيضا أدخل المستحبات التي ينبغي أن تكون فيه، قال العلماء القوة والأمانة. القوة على إدارة البلاد والحزم في إدارتها، والأمانة بمعنى الديانة، فلا يكون قويا ولكنه خائنا غشاشا، ولا يكون أمينا ويكون أيضا ضعيفا في القيادة والإمارة، إنما يجمع بين الأمرين الأمانة والديانة، الأمانة والقوة على العمل. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فالقائد يكون قويا وفي ذات الوقت يكون أمينا دينا على العباد، لا يكون قويا ويكون لصا، ولا يكون أمينا ويكون ضعيفا في إدارة البلاد. إن سليمان لما أراد أن يكلف من يأتيه بعرش ملكة سبأ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، إني عليه لقوي أمين. فذكرت القوة والأمانة. إن الصديق يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والحفيظ تضمنت الأمانة، والعليم تضمنت القوة على إدارة البلاد وقت الأزمات. فأداني أمران لا ينفكان، بل جبريل الأمين السفير بين الله عز وجل ورسله بالوحي، قال الله عز وجل في شأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة أي قوي عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله مطاع ثم أمين، تطيع الملائكة في الملأ الأعلى، وأمين على الوحي. فأمره بين القوة والأمانة، فهذان أيضا شرطان: عدالة في الدين وقوة وأمانة، أو هذان قيدان. ثم أيضا يستحب له أن يكون عاقلا غير متسرع بل منضبط، لا ينفعل بسرعة، لا يستفز بسرعة. أخذ العلماء ذلك من قصة يوسف لما قال له إخوته: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال سبحانه: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدئ لهم. قالوا: فيكون غير منفعل، لا ينفعل بسرعة، بل يكون رزينا عاقلا، ويكون كذلك قويا في بدنه، على علم بدينه وبفنون الحرب. قال سبحانه في شأن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. ومن المطلوب فيه أيضا ألا يكون دوما شديدا ولا دوما لينا كما سمعتم قبله. واستفيد ذلك من سيرة الصديق يوسف عليه السلام: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تقربوا بلادي. وفي أول الأمر ألان القول عليه السلام، فيكون لينا في مواطن اللين، شديدا في مواطن الشدة، يكون عفيفا غير ملوث، يكون عفيفا غير ملوث. وذلك لأن الصديق يوسف كان سجينا، فلما أرسل إليه الملك يريده ائتوني به، ما وافق يوسف على الخروج من السجن إلا وساحته بريئة، لأنه قد يعهد إليه بعمل فيقال: هذا الذي عمل العمل فعل كذا وكذا وسجن من أجل كذا وكذا، سجن من أجل مراودته لامرأة العزيز. قد تثار شائعة في هذا الصدد حوله، فأراد أن يخرج نزيها، ساحته بريئة عفيفا، فقال للرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم. قبل أن أخرج من السجن، قبل أن أنصب منصبا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. جمع الملك النسوة: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فخرج وسينصب منصبا بإذن الله، خرج بريء الساحة نزيها غير ملوث. كذا خرج الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. ومن الواجب على الإمام، وهو من أوجب الواجبات عليه، أن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى، أن يحكم بين الناس بالقرآن، بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الله جل ذكره قال لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فلزاما أن يكون القائد قائما بأمر الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بل وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن ربنا قال وهو أصدق القائلين لرسولنا الأمين: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فلزاما أن يكون الحاكم قائما بأمر الله سبحانه مقدما قول الله على أي قول آخر. ومما يتأسف عليه أن هذه اللهجة مفقودة، وهذا المرد الجميل إلى الكتاب العزيز والسنة المباركة يكاد أن يكون مفقودا. أيها الإخوة، حافظوا على دينكم واحذروا على دينكم، والله لن تنتفعوا أبدا إلا بصالح عملكم، لن تنتفعوا أبدا إلا بصالح قولكم وصالح نواياكم. فأخلصوا في القول، أصدقوا في القول، وأخلصوا في النوايا، وأحسنوا العمل ليكون العمل وفق كتاب الله ووفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تضيعوا أوقاتا كثيرة في القيل والقال، فأهل الإيمان عن اللغو معرضون. لا تضيعوا أقوالا كثيرة في غير ما طائل، في غير ما نافع، بل احرصوا على ما ينفعكم كما أمركم ربكم. اشتبكت عليكم الأمور فاعتزلوا ولا تخوضوا مع الخائضين، وأكثروا من الدعاء أن يسلم الله البلاد وأن يسلم الله العباد. وحذروا المسلمين، وحذروا كل مسلم من أن ينخرط في عمل لا يدري عواقبه. لا تتقدم يا مسلم خطوة إلا وتبحث هل يحبها الله أو لا يحبها. لا تتقدم ولا تتأخر ولا تتكلم بكلمة إلا وبعد أن تنظر في أمرك، هل هذه الكلمة تقربك من الله أم أنها تبعدك من الله. اسأل الله أن يولي عليك الخيار، اسأل الله أن يجعل ولايتنا في من خاف واتقاه واتبع رضاه، اسأل الله ذلك واجتهد في ذلك. ونسأل الله أن يعزنا وإياكم من إمارات السفهاء، فقد دعا النبي لكعب بن عجرة بذلك، دعا الرسول له بقوله: يا كعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أقوام أو أمراء يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي الحوض. يا كعب بن عجرة، كل الناس يغدو، كل الناس يغدو ويخرج في الصباح، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. من الناس من يوبق نفسه في الجحيم، ومنهم من يعتق نفسه بإذن الله من الجحيم. شاهدي أننا نسأل الله أن يولي علينا خيارنا وأن يصرف عنا الأشرار. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا الأشرار. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وفك أسر المأسورين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أصلح ولاة أمور هذه البلاد وولاة أمور بلاد المسلمين يا رب العالمين. هيئ البطانات الصالحة، هيئ البطانات الصالحة لمن يتولون أمر المسلمين يا رب العالمين. خذ بأيدينا جميعا وبنواصينا جميعا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، واحفظنا وسلمنا وبيض صحائفنا. اللهم بيض صحائفنا، اللهم يمن كتبنا، اللهم بيض صحائفنا ويمن كتبنا، وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. إخواني، اسأل الله أن يرحم أمواتكم وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضاكم ومرضى المسلمين، وأن يقضي الدين عنا وعنكم وعن المدينين. اللهم آمين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقيموا الصلاة.